والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي أم اتخذوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكل عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فاطر السماوات والأرض جعل لكم يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا Come on.

خلق من ماء دافق خلق Thank you.